فجعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت Thank you. لهم يشكرون اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو السراكم واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم Thank you.

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات Thank you.

صدق الله العظيم. مبينة يضاعف ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وآتينا لها رزقا كريما ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن

One more.